بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من زكاة الأرض العشرية والأرض الخراجية، وقفنا عند تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص. كما ذكرنا أن زكاة التمر والزبيب وغيرها تؤخذ بعد الجفاف، يعني التمر لا يحسب الزكاة وهو رطب، ولكن يحسب بعد أن يجف. شوف يساوي كم وسق بعد أن يجف. وكذلك العنب نحسب كم وسق بعد أن يجف. إذا كان مثلا هو وهو على النخل يساوي ستة أوسق، لكن إذا جف يساوي أربعة أوسق وليس فيه زكاة. لكن إذا كان بعد أن يجف يساوي خمسة أوسق، هذا الذي فيه إيه؟ الزكاة. لكن متى نقدر هذه الأوسق؟ نقدرها وهي على النخل، نقدرها وهي على النخل. حكمة من ذلك أن احنا نقدر نحكم الزكاة قبل أن يأكلها الناس أو يتصرفوا فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة يخرصون على الناس نخيلهم وأعنابهم، يعني يقدروا هذا النخل لما نجمعه ويجف يساوي كذا. وهذا طبعا إيه؟ تحتاج إلى خبرة. هذا الخبرة يقدرون، يقول هذه النخل تجيب كذا، وإذا جفت تجيب كذا. فمجموع هذا الخرص إذا كان خمسة أوسق يبقى هذا الرجل عليه زكاة. طبعا الذي يخرص يترك لهم الثلث أو الربع، يعني يشيل من القيمة ثلث الزرع أو ربع الإيه الزرع. ليه؟ لأن من عادة الناس يتفكهون بهذا، يعني التمر أو ما يخصوه يقعد يأكله ويهبوا، فيترك لهم هذا مراعاة لمصالحهم ومواساتهم للناس ونحو ذلك، فيترك لهم الثلث أو الربع. والأدلة على ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. يعني النبي عليه السلام نفسه خرص هذا الحديقة بعشرة أوسق. وعن عائشة قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. الخرص هو التقدير لاجتهاد الإيه؟ الساعي. هذا الخرص يعني تخمين، تقدير، ولاش هو التخمين، هو التقدير، يقدر ما على النخيل. وطبعا لابد أن يكون رجلا أمينا، وأن يكون إيه؟ ذو خبرة، يكون ذو خبرة في هذا الإيه؟ في هذا الخرص. قالوا الحكمة من ذلك أن يقدر قبل أن تؤكل الثمار، فإن العادة جرت بأخذ الثمار رطبا. وعلى هذا فيلاحظ أولا يقول الخرص إذا بدا الصلاح، يعني أول ما يبدو الصلاح يرسل السعاء ليخرصوا النخيل. ثانيا يجزئ أن يكون الخارص واحدا، يعني مش شرط يبعث كذا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة أو غيره ممن يخلصون على من السعاء، يخلصون على الناس، ولا يلزم أن يكون واحد اثنين وثلاثة، لكن يكفي أن يكون واحد، فإن كان أكثر من واحد فلا بأس بذلك. الثالث على الخارص أن يدع لهم الثلث، فإن لم يدع لهم الثلث ترك لهم الايه الربع، فإن لم يدع لهم الثلث ترك لهم الربع، لأنهم يحتاجون للأكل هم وأضيافهم ويطعمون جيرانهم. والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لكنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول، وطبعا العمل عليه عند أهل العلم. رابعا قال ابن قدامة رحمه الله إذا ادعى رب المال غلط الخارص، يعني يفرض الخارص دوت خارص ورب المال قال لا ده كده غلطان، فإن كان الخطأ مقبول يعني وكان مما ادعاه محتملا قبل قوله بغير يمين، وإن لم يكن محتملا مثل أن يدعي غلط النص ونحوه لم يقبل منه، يعني هو جه واحد قال لك لا ده هو خرص علي 10 أوس ولكن أنا ما جبتش إلا 9 مقبولة، لأن ده محتمل، أو ما جبتش إلا 9.5 محتمل من غير ما نحلفه، لأن الناس لا تستحلف على صدقاتهم، هذا بينه وبين الله. لكن لو جه قال لك لا ده ما جبتش إلا 5 يبقى ده بعيد، يبقى المسألة فيها تحقيق، لأن هذا مش معقول الخالص يعني ايه يغلط في نص المقدار مثلا او في ثلث المقدار، يعني يخلص في وسط نص وسط في اشياء معينه ممكن يخطئ فيها. وان لم يكن محتمل مثل ان يدعي غلط النص ونحو لم يقبل منه، وان قال لم يحصل في يدي غير هذا قبل منه بغير يمين، لانه قد يتلف بعضها بآفة لا يعلمه، يعني اذا كان حصل فيها آفة وقال هو صحيح انه لما جه خرص كان يجيه 10 لكن أنا لما جمعت التمر تلف واللي جمعته هو جاب 5 نحلفه؟ لا نحلف، لأن طبعا إيه لا يحلف الناس كما قال الإمام أحمد على صدقاته، فقد تصيبه آفة بعد الخرص وقبل الجزاز، أنا وقت الوجوب وقت الخرص، لكن ندفعه دي الآفة إذا عرضت يبقى هو إيه غير مسؤول عنه. خامسا إن لم يخرج الإمام خالصا كما هو الحال الآن، حال دلوقتي من الحكام بيبعث الناس تجمع النخيل والزبيب ولا بيطلعوا زكاة ولا بيجمعوا زكاة، فنقول له خلاص بقى طالما الأئمة ما ولاة الأمور ما بيجمعوش زكوات ما نطلعش، نقول لك لا هو يجيب ناس تقدر ويطلع، وإن كان ليه خبرة لا بأس يتقي الله، كان لو خبرة بالخرص يخرص، خصوصا إذا كان هو بعد كده إيه أصلا هينزل ويجفف فهيعرف مقدار ما إيه ما عنده، يبقى إذا كان هناك ليس هناك سعاة فليس معنى ذلك أن الزكاة تسقط، ولكن يقوم هو بأداء الواجب الذي عليه. سادسا الخرص إنما يكون في النخيل والعنب فقط، وأما في الحبوب فإنما تكون بعد الإيه التصفية بعد ما ندرسها ونطلع القش ونحو ذلك، ما فيهاش خرص. طب افرض واحد قال لك انا هحطها كده انا هحتفظ بيها في المخازن لقشرها، اذا في هذه الحاله لا باس ان احنا نجيب الايه الناس الصفات ويخلصوا لنا، ويقول لك انت الحب بتاعك دلوقتي انت جمعته يساوي كذا، ولما يتصفى هيجيب كذا، لانه هو هيحطه بقش، طبعا هو لما يحافظ عليه قشه امن ليه من انه ايه يعني يقشره ويشيله، لأنه يعني ممكن تجيله ركوبة ممكن يعطان لحن بالقشة ومحفوظ نوعا ما، فهو قالك أنا هحتفظ بيه بقشري، ففي هذه الحالة برضك الناس ليها خبرة في هذه الحالة نقول له خلاص يبقى ده بعد الدرس والتصفية هيساوي كذا ويخلص على هذا الشيء. صفة الخرص كيف يقدر الساعي أن يطوف بنخلة بكل نخلة ويقول هذه يعني تعطي كذا، طبعا ده بعد الايه بعد بدو الصلاح يشوف النخلة ويشوف العناقيد اللي فيها ويقول لك ايه دي تجيب كذا وخرصها بعد الجفاف كذا، ويقول خرصها كذا وكذا رطبا ويجيء منها كذا وكذا يابسا. آخر حاجة بالنسبة للزكاة أو المتعلق بزكاة الزروع، وإن كان يعني هو ليس للزرع، نتكلم عن زكاة العسل. هل العسل عليه زكاة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. الصحيح الذي عليه الجمهور في محاكاه ابن عبد البر أنه لا زكاة في العسل، ليس العسل من الأموال التي فيها الزكاة. يعني إذا اشتاره الإنسان وراح جمعه لا يفرش عليه زكاة. لكن بقى زكاة هياخده ويتاجر فيه، هنخش في موضوع زكاة إيه؟ عروض التجارة. لكن هياخده ويجمعه هياكله هيوزع لأصحابه جيرانه، ما نقولش إن ده زي الركاز مثلا أو زي الزرع أو زي التجارة أو نحو ذلك، زي المواشي ليس عليه فيه زكاة. وده قول الإيه؟ الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه قول الجمهور. وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء من الصح. وقال الشافعي: واختياري ألا يؤخذ منه، لأن السنن والأثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليس ثابتة فيه فكان عفوا. ده العيون الجمهور. ذهب الإمام أحمد في أحد قوليه وأبو حنيفة إلى أن في العسل زكاة، قالوا نطلع زكاة في العسل، واستدلوا على ذلك بخبر أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. إيه معنى الكلام ده؟ هم استدلوا المخن به يؤدي للنبي عليه السلام عشور النحل، يعني يجيب العشر العسل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن هذه الزكاة، إنما واضح في الحديث إن كان هذا المكان هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له سلبة. هذا المكان اللي قال له سلبة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحميه له. يحميه له يعني إيه؟ يعني ما حدش يرعى فيه، ده إيه؟ إن لكل واد حمى، عارفين إن لكل واد حمى دي يعني إيه؟ حمى اللي هو إيه؟ المكان الذي يرعى لكل ملك حمى، ولا إيه؟ معلش، المكان الذي يرعى فيه الملك يحمى هذا المكان فلا يرعى فيه الناس. يبقى ده خاص بإيه؟ بإبل وغنم الملك. فهذا الرجل قال يعني احمي له ليه هذا الوادي، ما تخليش حد من الرعاة يمنع الناس تأخذ من هذا الوادي. فحماه له النبي عليه الصلاة والسلام خلاص سلبة، ده ليه؟ لهلال بن متعان، ما حدش يرعى في هذا المكان. ليه؟ وهذه ليها فائدة، هذه ليها فائدة للنحل، لأن طبعا العشب اللي موجود دوت النحلة تسقط عليه. لكن طبعا لو واحد جاب مواشي وراح كل العشب النحل ايه؟ هيمشي، أو على الأقل هيروح مسافات بعيدة، مش هيرجع مكانه، وربما يطفش من المكان دوت ويروح لمكان آخر. صلى الله عليه وسلم. إذا هنا أصبحت لي مصلحة إن الحاكم حمى له المكان بحيث هو بيستفيد من هذا الوادي والناس لا يستفيدون منه. فمن هنا عمر الخطاب قال لوليه: إن كان يؤدي ما يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي له سلم. يبقى يمنع برضك الناس إنه يأخذوا من هذا العشب أو من هذا المرعى إذا دفع، وإلا يبقى زي ده غيره. فإنما هو ذباب غيث يأكله أو يأخذ من يشاء. يبقى النحل دوت ربنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون ثم قل من كل الثمرات فاصرفوا صدق ربك ذللا. النحل بيروح مش ملك لحد إلا إذا كان واحد ملك، وده موضوع تاني. لكن النحل اللي ماشي دوت اللي في الجبال والوديان والحاجات دي كلها مش ملك لحد. فالنحل إذا جه في مكان وواحد راح وعرف ياخذ العسل اللي هناك يبقى هو ايه؟ هو احق به. فسيدنا عمر قال له خلاص اذا كان هو هيدفع ما كان يؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي له سلبا، لان هو مستفيد، والا اذا لم يدفع فانما هو ذباب غيث يأخذه من يشاء. فأين هنا الدليل على هذه الزكاة؟ ليست هذه الزكاة، إنما هذه في مقابل الإيه؟ الحمى، في مقابل الحماية. فليس في هذا دليل على أنها زكاة. ويبقى نقول كده الصحيح الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن العسل ليس فيه زكاة. يعني من اشترى عسل، يعني أخذ عسل من خلايا النحل، فليس عليه فيه زكاة، إلا أن يتاجر فيه، يبقى انتقل الحال من زكاة العسل إلى زكاة الإيه؟ عروض التجارة. يعني مش عارف أن الإخوة النهاردة كده مكسرين ييجوا ولا في ماتش كورة ولا إيه؟ قلنا يوم الحد ودوشوني ماتش كورة، من يهوز النظر على الكورة يهوز مشاهدة الكورة. اخواننا المسلمين عمالين يقطروا في كل مكان، واحنا عمالين ايه؟ هنشوف ماتش كوره، ان شاء الله ماتش كوره ولا لا. فمش عارف عشان معهمش فلوس، معهمش بالزكاه. هنتعلم العلم عشان نعلم الناس. يعني القضيه ما هيش قضيه انك انت لازم كل مساله كنت ايه انت واقع فيها، لكن انت بتتعلم عشان اولا تعمل، وثاني حاجه انك تعلم غيرك. فاذا كان غيرك يحتاج الى العلم فانت لا تحرم نفسك من العلم. لعلكم بقى إذا كنت زهقتوا مننا، احنا خلاص ممكن نقفل لغايه هنا. نقف على كتاب الزكاه ونوقف على ذلك. والحمد لله انا سمعت يعني بيقول لكم مشايخ علماء كتير يعني، وربنا يبارك في الاداره، يعني يبذلون جهدا كبيرا في فطاح العلماء يعني. من رجليهم كده ولا حاجه. فاذا كنتوا يعني شايفين الدرس خلاص كده كفايه علينا الزكاه، الصيام والطهاره والوضوء والصلاه كفايه، او ننقل لحاجه ثانيه. لكن انا رايي ان احنا نكمل. اما انا بقول لك عشان تقول لي اللي ما جاش. ما انا خايف بقى المره الجايه ما لقاكش. مواقيت الشتاء يعني بيشتغلوا؟ طيب هو صحيح المواصلات يعني الطرق منهم لله البنوك ادت للناس كلها عربيات، فزحموا الشوارع. خد الطرق بتاعتهم، تعالى بس خد تسهيلات تسهيلات تسهيلات. وفي الاخر الربا ايه؟ يمحق الله الربا. ربنا محق الاصول. اللي كان معاه سهم ب 1000 دولار لا قيمه السهم يساوي 3 دولار. يعني ما فيش محق اكتر من كده. يعني السهم اللي هو كان بيقول لك معاه فلوس بقى مع الاسهم. السهم ب 1000 دولار واكتر من 1000 دولار في الاخر بعد ما هو ما فيش افلاس. والطرق بقى عشان الربا ربنا زي ما شبهه. كالذي يتخبط الشيطان من المس، اكل الربا عامل زي المسروع. فده اللي حصل في البنوك دي، باعوا بالربا، الناس ما قدرتش تسدد، فراحوا خدوا الحاجات اللي هم بتاعتهم مش قادرين هم يحجزوا عليها، لان العمليه كترت والحجز هيبقى ثمن الحاجه اللي باعوها اقل من ثمنها الاولاني. فراحوا خدوا الحاجات دي باعوها لبنوك ثانيه اتفضل ورهنوها بالربا. والبنوك الثانيه راحت رهنتها لبنوك ثانيه، يعني بقى في ثلاث اشياء على حاجه واحده. يعني زي ما واحد بيقول لك يعني ايه حرق الجن او شارع الجن، حاجه واحده ده بقى مالك فيها وده مالك فيها وده مالك فيها، واللي شاريها بيحسب نفسه انه مالك هو كمان، فده بقى يسقط وده يسقط وده يسقط. يعني عمليه دايره لغايه ما دلوقتي يطالبوا ان يكون القروض 0%. يكون اللي عايز ياخد قرض من البنوك يطالبه هكذا يكون. وكان في ابحاث سنه 1988 واحد من كبار الاقتصاديين الاوروبيين قال ان اي ضرر اقتصادي وقع في اوروبا وامريكا سببه ان احنا خالفنا او نخالف ما قال به الاسلام، ورجل ليس بمصر، وان اي اصلاح نريد ان نتجه اليه لابد ان احنا ناخذ ما جاء به الاسلام. فهم يعني والحق ما شهد به الاعداء، يعني يعرفون قدر الاسلام. ليه بقى؟ لان قال لك ان القرض يكون صفر. يعني ربنا جعل هذا زي ما قلنا من عقوبات التبرع يؤجر عليه الانسان ان يقرض ولا ياخذ شيء. القرض يكون صفر، هذا ينمي حركه السوق. سنه ما يقترض وهو عارف ان هو ما فيش مداوله في العمله نفسها، التجاره لا تكون في النقود انما تجاره في السلع. فياخذ النقود ويتاجر بها وتدي مهارات. لكن لما يكون التجارة في النقود كل واحد معاه قرشين زي ما الفتنة اللي طلعت اليمين دول كل واحد دلوقتي معاه قرشين ما بيتاجرش حياتهم في بيته ويجي واحد يقول له عايز الله تجيب لي غسالة يقول له طب تعال خد هدفع لك حقك كاش واديني القسط واحد يقول له عايز الله تجيب لي مثلا سيراميك خد دي تجارة نقود سلع مش تاجر ده ومثل هذا لا يعطي موهبة ولا ينمي سلع وتفضل بقى السلع ايه في كساد لغايه ما يحصل خراب يعني خراب استخدام الربا ياتي من كذا ناحيه فيمحق الله الربا كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله وهذا اللي حدث في بنوك امريكا احد البنوك كان الميزانيه بتاعته 6 تريليون دولار يعني بيقولوا ميزانيه الدول العربيه كلها 6 تريليون دولار هو معاه ميزانيه قد ميزانيه الدول العربيه كلها النتيجه بتاعته في النهايه ايه افلاس فلس واثر على اقتصاد العالم كله هذا الافلاس اللي حدث سبب ايه في مصانع وقفت يعني في مصانع بتاخد عشان تشتغل وقفت والحركه حركه البيع والشراء وقفت اللي كانت بتصدر الناس كانت بتصدر وتستورد وقفت حركه الملاحه اللي هتخش في قناه السويس هتقل ما فيش بقى صادرات وواردات وهكذا يعني حركه كله ده بسبب ايه؟ بسبب التعامل بالربا. اسال الله السلامه، يعني لن يكون هناك صلاح للبشريه الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الاسلام شاءوا ام ابوا. فمنهم لا البنوك بقى يعني في بنوك اعلنت افلاسها بس في الدرع. يعني الخراب ده موجود هنا. مساله الدمج البنوك في بعض ده سبب الافلاس. في بعض الناس اعرفهم كان يعملوا في احد البنوك البنك فلس ما قدرش يعلنه فعملوا حيله هم ايه دمجوا البنك في بنك تاني عشان يعني يلحقوا نفسهم وقالوا ده فرع مش عارف ايه وده فرع ايه ومشوا المساله وطلعت ان المساله ديت مش في بنك واحد في كذا بنك فالخراب حاصل خراب واضح وفي افلاس في بعض البنوك لكن هم بيحاولوا ايه يعني يستروا بعض فيعني مساله انه كل واحد بقى عايز عربيه تعالى خد على الابيض خد على الابيض والناس كلها دلوقتي بقت مديونه الموظف ده بياخد مرتب كبير يخش يشحت من صحابه الساندوتش عشان مش قادر يسدد القرض اللي عليه. مش قادر يسدد القرض ما هو حاجه من اتنين يا يتحجز على عربيه يا السجن يا ينزل عياله في الشارع عاملين زي المصاريع ما هو ده الصرع وانت لو شوفهم في البورصه لما البورصه وقعت انا ما شفتش بس الناس حكولي الناس اللي فعلا زي ما ربنا قال اللي خبط دماغه في الارض ومش عارف يعمل ايه؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس، عامل زي المصروع، ثروته بتضيع تسقط قدامه مش قادر تحصل على حد. ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من الزكاه وهو زكاه الركاز. ايه هو الركاز؟ ذهب؟ الذهب قلناه خلاص. الذهب قلناه، ذهب ذهب. تكلمنا عن الذهب قبل ذلك وذهب الكلام عنه النهارده اتكلم عن زكاة الركاز الامام مالك يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولونه ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤمن يعني حدد الركاز في ايه في دفن الجاهلين الامر الذي لا اختلاف فيه يبقى ده ما فيهوش خلاف بين اهل العلم يعني كانه هو يشعر بان في خلاف في حاجه ثانيه في خلاف في حاجه ثانيه هل هي من الركاز ام ليست من الركاز الحاجه الثانيه دي هي المعادن المعادن التي تخرج من الارض يبقى الارض دي فيها حاجات في حاجات من طبيعة الأرض ربنا أوجدها في الأرض زي الحديد والقصدير والمنجنيز والذهب والفضة والبترول والحاجات دي كلها دي إيه؟ موجودة في الأرض وفي حاجات من دفن الجاهلية يعني الناس اللي قبلينا مثلا كرة درست وطاحت في الأرض ناس كانوا في زمن من الزمان بيخبوا اموالهم تحت الارض وماتوا وهلكوا فيجي واحد مثلا يلاقي يشتري ارض ولا يحيي ارض يحفر يبص يلاقي ايه دفن من دفن الجاهليه فده ايه؟ ده ركاز، لكن الخلاف الايه في المعدن اللي هو من اصل. طيب اذا كان من دفن الاسلام يبقى مش ركاز. طبعا هنفرق ازاي من دفن الاسلام دفن الجهريه؟ باي بالامارات والقرائن، لان الامارات والقرائن يحكم بها في احكام الاحكام الشرعيه يعني من ضمن الحاجات البينات القرينه، ممكن القرينه يكون سبب نوصل به الحكم الايه الشرعي. انتوا عارفين قصه سليمان عليه السلام لما جه المرأتين يختصموا في الغلام، يعني الكبرى والصغرى خرجوا يتنزهوا، دي معاها ابنها ودي معاها ابنها، جت الكبيره ديب راح ايه خطف ابنها وجري، فطبعا هترجع من غير ولد والعيال الصغيرين مش باينين من بعض، ما بقاش تميز الشبه فيهم، فقالت لا دخلت ابني ونصف بعض. اختصموا مين؟ من سليمان عليه السلام. ما فيش قرينه، الاثنين ماسكين في الواد ودي تقول ده ابني ودي ده ابني، لا ده خطف ابنها، لا ده خطف ابنها، ما فيش قرينه. ما فيش بينه. سيدنا سليمان بحكمته وفهمه فهمناها سليمان، قال ايه؟ قال خلاص هاتوا سكين اشقوا بينكم. فالكبيره سكتت وكأن الامر عندها خلاص، الحسد اللي عندها زي ما ابني مات او ابنها يموت يبقى ايه بقينا زي بعض. اما الصغيره فصرخت وقالت لا بل اعطيه اياه هو ابنها. ففطن سليمان من ذلك لأن الذي دفعها إلى ذلك شفقة الأمومة، فهي رأت أن يتربى أحسن في حضن واحدة ولو غريبة بعيد عنها وتشوفه قدام عينيها أحسن من أن يموت، فحكم لها سليمان عليه السلام بأن ذلك إيه؟ ابنها. يبقى دي إيه؟ القرينة، قرينة عشان كده حتى القاضي يعني لازم يكون فاطن ويسأل الشهود. يقول لك الكلب هو اللي الكلب بتاع فلان عض فلان وموته، وفي شهود يبقى 4 شهود مش 2. طب الكلب يجي بقى القاضي يجيب الشهود واحد واحد، الكلب ده كان لونه ايه؟ طب موته ازاي؟ طب عضه منين؟ واحد هيقول له اصفر والثاني هيقول له احمر، هو الشاهد مش جاي اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، ودول 4 وكل واحد هيفنن، فلا بد ان يقع في ايه؟ في خلافات. لكن هو قصة واحدة والشهود فعلا شايفين الحكاية واحدة، كل هيحكي اللي شاف مش هيبقى فيه خلاف، لكن التفنين كل واحد يفنن بطريقته فيقع ايه؟ يقع الخلاف. فإذا كان مثلا احنا وجدنا في كنز وهذا الكنز مكتوب فيه مثلا نقود أثرية ومكتوب فيها عمر بن عبد العزيز مثلا، صق كده مكتوب في عمر بن عبد العزيز، يبقى ده دفن الجاهليه ولا دفن الاسلام؟ خلاص يبقى احنا عرفنا ليه من دفن الايه؟ من دفن الاسلام. لكن اذا شفنا مكتوب فيها خوف وخفرع مثلا ولا حاجه زي كده، او شفنا رسومات من الاشوريين والبابليين والناس دي كلها من الحاجات المشهوره عنهم، يبقى نعرف ان دي من دفن الايه؟ من دفن الجاهليه. يبقى في تمييز. طبعا دفن الاسلام يبقى دي ايه؟ هتبقى لقطة. ما حكم اللقطة؟ فهذه فلا يسمى ركاز في هذه الحالة، يعني هذه لا تسمى ركاز، لكن الركاز هو دفن الجاهلية. لكن الثانية يبقى توضع في ايه؟ في بيت المال. الثانية هذه طبعا دي ليها ورثة لمال المسلمين، ليه ورثة؟ طب فين الورثة؟ مات وما نعرفهمش. طب اذا في واحد مسلم مات وليس له ورثة، مين الوارث؟ بيت المال. اذا ما فيش وارث يبقى بيت المال يرث المال، يبقى يخش في خزينه الدوله. يبقى اذا شفنا حاجات من دفن الاسلام يبقى ديت من بيت الايه؟ من بيت المال. اما اذا شفنا حاجات من دفن الجاهليه يبقى دي الركاز. هل يلزم ان تكون ذهب وفضه؟ لا، افرض ان شفت خزف اطباق مثلا من الحاجات بتاعتهم وعليها رسومات يبقى ده ايه؟ من دفن الجاهليه. الرسومات بتاعتهم مثلا يبقى ده من دفن الجاهليه. سواء كان زجاج او خزف او خشب او فخار او ذهب او فضه او اي حاجه، فهذا يقال له ايه؟ من دفن الجاهليه. وهذا طبعا فيه الزكاه كما سنصل ان شاء الله تعالى. ولذا قال الشافعي الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن. هل المعدن ركاز ولا لا؟ والصحيح أن قول الجمهور أن المعدن ليس ركازا. إيه الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمعدن جرحها جبار، قال العجماء جرحها جبار، والبئر جرحه جبار، والمعدن جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. يبقى الرسول فرق بين المعدن والركاز، وإلا لو كان ده زي دوت ما كانش يفرق بينه. إيه جبار ديت؟ الجبار دي يعني الهضر، الدابة العجماء اللي هي الدابة، العجماء جرحها جبار، يعني لو دابة وهي ماشية كده راحت شيطر حجر وراح جف وش واحد جرحه ولا موته؟ علي دي يا صاحب بتاع دي علي دي؟ لا، لأن هو دي عجماء وهو لم يفرط فيها. واحد جاب واحد مثلا عنده مواشي، فجاب واحد عشان يأكلها ويشربها، راح طور من الطور ده راح ضرب الراجل نطحه موته. هل يدفع ليه؟ لا، ما يدفعش ليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ العجماء جرحها جبار يعني هضر، والبئر جرحه جبار يعني جاب واحد يحفر له بير فانهال عليه البئر، يبقى برضك ايه؟ مفيش دين. والمعدن جرحه جبار يعني عملنا منجم ونزل الناس في المناجم وعملنا احتياطاتنا كل حاجه وراح حاجه فرقعت في المنجم وراحت مموتاه. طبعا هم دلوقتي بيعملوا ايه؟ اصابه عمل لا بأس، لكن احنا من ناحيه الديه مفيش ديه. وفي الركاز الخمس، يبقى ديه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ هو دوت اللي جعل فيه الايه؟ الزكاه. قال في الركاز يعني ما اخرجته من دفن الجاهليه ففيه الركاز، ففيه الخمس. وهذا طبعا الحديث دل على حاجتين، الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها ان المعدن غير الركاز. يبقى الكلام اللي احنا بنقوله بقى الناس برضه بينقموا على هو صحيح طبعا البترول المفروض ان الناس كلها تنعم به، لكن ما نقولهمش ذكر، ما نقولهمش البترول ده عليه ذكر لان ده معدن ما هوش ركاز. هو طبعا الناس بيقول عليه ذكر ركاز، ده اللي هو بيقول بقول ان جميع المعادن، لان في قول بذلك ان جميع المعادن تخرج من الارض عليها ايه؟ ركاز، عليها زكاه، ولكن قول الجمهور ان الزكاه على الركاز فقط وضعت الجاهليه. اما بقى مذهب الحنفيه او ما يعني تردد فيه الامام الشافعي ان كل ما ركز في الارض ركزه الخالق او المخلوق يبقى دوت ركاز، ده قول يخالف ما عليه جمهور اهل العلم، والحديث يؤيد ما عليه الايه؟ الجمهور. ويبقى نقدر نقول بقى ان البترول دوت المفروض طبعا المسلم اخو المسلم ان هذا يعني نبع في بلاد الاسلام لازم يقوي به شوكه المسلمين كلهم ويبقى من هذا الباب، لكن احنا نقول ان هم يعني ظلم واخذ، لا من يعني نبت يعني ابن حزم يقول لو ان انت اللي عندك ارض، طبعا ده ما بيحصلش، ان واحد اشترى ارض فوجد فيها قصدير او منجنيز او لؤلؤ او يعني مش وجد فيها يعني مدفون، الارض نفسها استخرج منها يعني عمل منجم وطلع منها قصدير او طلع منها زرنيخ او طلع منها لؤلؤ ومرجان، طبعا هو في البحار صحيح، لكن لو طلع منها اي حاجه فهذا كله ملك لصاحبه، يعني إذا عمل مناجم وطلعت هذه الحاجات دي كلها فهو ملك لإيه؟ لصاحب الأرض. هذه من طرق التملك. يبقى هذه الحاجات من طرق، فهذا هم إذا كانوا يعني ظهر في بلادنا خلاص، ظهر في بلادنا الغاز الطبيعي يبقى إحنا أحق بالإيه؟ بهذا الغاز الطبيعي اللي إحنا يعني مبهدلين الشوارع كلها دلوقتي عشان ندخل غاز طبيعي. فإحنا ملاك ونخبط زي ما إحنا عايزين، مفيش مشكلة. فالمهم ذات القول الراجح ان الركاز هو دفن الجاهليه وليس المعنى. وهذا الحديث استفدنا منه الحكم الثاني، مشروعيه زكاه الركاز، لانه قال وفي الركاز الخمس. وتعلق بذلك بقى ايه؟ عده مسائل. مشغولات او غير مشغولات. او كانت مشغولات في بلاد الاسلام فهذه ليست بركاز. نعم. اول حاجه نوع الركاز، المسائل بقى اللي احنا قلنا، قلنا الركاز كل ما كان من دفن الجاهليه، سواء كان من ايه، من ذهب او فضه ونحاس ورصاص وانيه ونحو ذلك، اي حاجه يعني، مش شرط كل ذهب وفضه يعني. لو لقيت اواني، لقيت صواني، لقيت اولل معموله بالفخار، دي كله دفن الجاهليه. وهذه الحاجات طبعا انتوا عارفين دلوقتي في الزمن بتاعنا ايه، ليه قيمه كبيره يعني. يعني لا حاجه فخار من دفن الجاهليه له قيمه كبيره، بس نسمع كلامنا طبعا ايه، لو حد يقول لي بقى اروح اطلع اثار طبعا هي طبعا اردت ناس في داهيه، هنسمع كلام ونرجع بالموضوع ده. لكن احنا بنتكلم عن الحكم الشرعي، اذا واحد وجد شيئا من دفن الجاهليه فهذا ركاز. يبقى اول حاجه نوع الركاز ليس هو الذهب والفضه فقط، كما ذهب الى ذلك بعض اهل العلم انه اللي هو الاثمان فقط الذهب والفضه. قالوا الركاز اذا كان من دفن الجاهليه من الذهب والفضه، ولكن الصحيح ان الركاز ما كان من دفن الجاهليه سواء من الذهب او الفضه او الرصاص او الفخار او الزجاج او اي شيء، طالما هو من دفن الجاهليه وعليه ما يثبت ذلك. ثاني حاجه، على من يجب الخمس. الخمس ظهر الجمهور على ان الخمس على واجده، سواء كان مسلما او ذميا، صغيرا او كبيرا، رجل او امراه، لان الرسول قال وفي الركاز الخمس. ما حددش ان يكون هذا على اهل الاسلام فقط او على رجل كبير فقط، الامر متعلق بالركاز. فاي واحد وجد ركازا فعليه ان يخرج الخمس، وعلى الامام ان ياخذ منه الخمس. الاربع خماس يروحوا فين؟ ملك لواجده. يبقى الاربع خماس ملك لواجده، الخمس يطلعه. طلعه امتى؟ على طول. هل يحول عليه الحول؟ لا يحول عليه الحول، ما فيش هنا ايه؟ الحول. هل يشترط النصاب؟ او هل الركاز نصاب؟ ليس هناك للركاز نصاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. يبقى سواء كان بلغ النصاب الذهب والفضه وما بلغش النصاب الذهب، يفرض واحد لقى 10 جرام ذهب، يبقى يطلع الخمس بتاعه. ملهاش دخل بقى هنا بالايه؟ ملهاش دخل هنا بالنصاب. ما نقولش ان وجدنا شيء قليل او شيء كثير، لان الحديث عام، الحديث عام وفيه الركاز او الخمس. تقدر بقى، تقدر بالذهب والفضه وتقدر بالمال. وهذا مذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيره. ثالث رابع حاجه، مصرف الزكاه. هل مصرف الزكاه هو مصرف الركاز ولا ايه؟ هو مصرف الزكاه. خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول ان مصرف الركاز مصرف الفيء، يعني في خزينه الدوله، يوضع في مصارف العامه للدوله. وبعضهم يقول مصرف الركاز هو مصرف الزكاة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرجح أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعه حيث تقتضيه مصلحة الدولة، ثم قال وهذا الذي اختاره أبو عبيد في الأموال. يعني هذا هو الراجح، إنه هذا ليس يعني مال مكتسب إنسان جهل فيه وتاجر فيه أو نحو ذلك، فهذا في الركاز الخمس يكون مصرفه مصرف الأموال العامة. وقت إخراج الخمس قلناها إمتى؟ وقت إخراجه على طول، أو وقت إيجاءه ووجوده، ولا يشترط فيه أو ليس فيه الحول، يعني ما يقولش بعد الحول، يبقى لا يشترط النصاب ولا يشترط الحول، ويخرج الخمس مباشرة، ويكون لواجده أربعة إخماس، ويكون مصروفه على الراجح حيث يراه إمام المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة عروض التجارة. والذي ذهب اليه جمهور اهل العلم، بل حكى بعضهم الاجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. خالف في ذلك الظاهرية، يعني الائمة الاربعة قالوا بوجوب زكاة عروض التجارة، اما الظاهرية فقالوا لا يجب. وانتصر لذلك ابن حزم في كتاب المحلى، وتكلم في هذا الباب كلاما كثيرا وأبطل أدلة القائلين بوجوب زكاة عروض التجارة، وقال ليس في عروض التجارة زكاة ولكن الذهب في النقدين وفي المواشي وفي الزروع الثابتة فقط. ولكن الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم استدلوا بأدلة تدل على مشروعية زكاة عروض التجارة، خاصة أن أكثر أموال الناس الآن تحولت إلى عروض. الناس يعني ربما يعني يظنون أن يأتون بالذهب والفضة من أجل العروض، أصبح الذهب والفضة يعني في أيدي الناس ما هيش العملة، يعني العملة كانت في أيدي الناس زمان هي الذهب والفضة، الصرف اللي في أيديهم كان هو الذهب والفضة، إنما العملة الآن أوراق. يعني حتى بعض الناس يعني أولا انتصر لمذهب ابن حزم وقال لك ما فيش عروض للتجارة، وبعد كده جه بقى الأوراق البنكية وقال لك دية عروض ما هيش إيه؟ ما هيش أسماء. فعلى كده قال لك كمان حتى الواحد معاه سيولة مع عروض زكاة، يبقى كده ايه يعني منع الزكاة تمام، لان خلى الزكاة في الذهب والفضة فقط وهذا في ايدي الناس قليل، ويعني اعتبر ان العروض ليست فيها زكاة. يعني لو واحد عنده مخازن مليئة بملايين الاجهزة الكهربائية ومش عارف في ايه ويقول لك دول كلها تجارة ما فيهاش زكاة، وعنده برضه فلوس مكدسة يقول لك دي اوراق والاوراق دي عروض تجارة برضه مفهاش زكاة. وهذا طبعا كلام ايه يعني هو البطلان اقرب الله عنه، لكن قول الجمهور ان عروض التجارة فيها الزكاة. وأدلكم ذلك خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى في اموالهم حق للسائل المحروم، كان طبعا هذه الادلة يعني ليست قوية الدليل الاول والثاني لانه ليست كل الاموال فيها زكاة كما تقدم. والحديث الثالث ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم. قالت العربي خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسماء واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. ده كلام كويس، يعني خذ من أموالهم صدقة، ده الأصل أن جميع الأموال فيها صدقة، أي مال فيه صدقة، اللي يخص شيء من هذا المال يبقى إيه يأتي بدليل يبقى يخص هذا العون. طبعا في أدلة يعني أقوى هذه الأدلة حديث أبو بكر الصديق والله لو منعوني عقالا، طبعا كده تنزل من سبق بكده رواية عناقا رواية عقالا، رواية عناقا هذا يدل على زكاة المواشي، أنه ممكن نأخذ العناق الصغير وقلنا كده هذه في زكاة الإيه العقول والفصلان والحمان اللي هي الحاجات الصغيرة طلع عليها زكاة ولا لا، قلنا زكاة التابعة لأمهاتها هي تابعة الأمهات تعدي بهم ما ناخدهاش، ولكن إذا كان كل اللي عنده صغير يبقى إيه هناخد من الصغير. وده على هذا يحمل كلام أبو بكر الصديق والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لو منعوني عقالا. بعض العلماء قالوا عقالا لأنه كان يديله الجمل بالعقال، طب وهل هذا يجب عليه عشان أبو بكر يقاتلهم على هذا؟ لا يجب، الواجب عليه إيه الجمل بس او الماشية فقط المطلوبة منه، لكن هل يجب عليه انه يجيب الماشية بالحبل؟ لا لا يجب، يعني لو فعل فهذا تطوع منه، ولم يفعل يبيت المال يكون معاه الحبال ويخوضه، انما يقاتل على هذا لا، يبقى هذا يحمل على ايه موالا بخواق يقاتلهم على ايه على تجارة يتاجر في الحبال وكان ليها قيمة طبعا، والآن في يعني حبال السفن والحاجات دي كلها والسلبة والحاجات دي كلها ما هي حبال غالية ولها أوزانها والناس تتاجر فيها بآلاف وملايين الجنيهات. فقولوا والله لو منعوني عقالا يحمل على عروض التجارة. أيضا من الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. ابن حزم أمام هذه الآية قال لك أيوة، يعني اعترف أن التجارة يخرج منها زكاة، قال أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا، ما كسبتم وهذه التجارة ما كسبت، لكنه قال لكنها غير محددة بمقادير. هذا بس الفرق اللي وقف عنده، هل هذا فيها دليل على إخراج زكاة؟ أخرجوا من طيبات ما كسبتم، تكسب تجاجر تطلع، لكن قال بما تطيب به النفس، ما حددلاش إيه مقدار. هذا خلاف ابن حزم، لكن الجمهور طبعا حدد المقدار بإيه، بزكاة النقدين. قالوا النقدين هي الأثمان الذي يقاس بها الأشياء، فمن كان عنده عروض تجارة حددها له إزاي العروض دي، حددها له بالأثمان. يوم الأثمان الذهب والفضة، يبقى نقول له قيس العروض بتاعتك بالذهب والفضة. ها ممكن التجار نقول لهم الآن، يعني احنا قبل كده قلنا الأحوط قيس بالفضة، التجار ممكن نقول لهم برضه عشان أجل مصلحة اليوم أنتم تقيسون بالذهب لا بأس، لأن المسألة ما هيش برضه إيه إجماع، وبعدين نقيس بالذهب لأن التجارة يدخلها أحيانا كساد وأحيانا ربح، يبقى ده يبقى تخفيفا عليه. يبقى نقول له إن الزكاة بتاعتك تحسب بخمس، يعني تبدأ من 85 جرام ذهب، ممكن يوصلها دلوقتي 85 جرام، ممكن يوصلها 10,000 و 12,000. وبعدين خلاص احنا هنحسب ازاي بالايه؟ اللي هو قلنا عيار 23 ولا 24 و 23 ونص، فبيقولوا عيار 24، يعني ما اعرفش هو ممكن يوصل دلوقتي 120 ولا 130 جنيه، فيخش في 10,000 15,000 جنيه في الحدود ديت يعني. يبقى يعني ما نقولش بتاجر ضعيف لسه ب 1000 جنيه ونقوم نطلع زكاه، برضه فيها مشقه عليه. هذه من الادله. قال الجصاص قد روى عن جماعه من السلف في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم انه من التجارات، ومنهم الحسن والمجاهد. وعموم هذه الايه يوجب الصدقه في سائر الاموال، لان قوله تعالى ما كسبتم ينتظم. قال ابو بكر بن العرب قال علماؤنا قوله تعالى ما كسبتم يعني التجاره، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات. واستدلوا أيضا بقول الصديق رضي الله تعالى عنه والله لو منعوه عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال النووي وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة، وهذا تأويل صحيح. هذا كلام الإمام النووي. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم، فعن عبد القادر قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. يعني سيدنا عمر يجي كده آخر السنة يجيبوا التجار، انت معاك ايه وليك ايه بره، ها يعني بتاجر مثلا في البلد دي بحاجه وفي البلد الثانيه بحاجه، فيجمع امواله كلها. يبقى حصر الاموال، عمل ايه الحصر الاول، عمليه الفرز، وبعد كده ياخذ منه الزكاه من اللي موجود. الشرط يقول له روح من اللي هنا، يقول له اديني زكاه من التجاره اللي هنا، فياخذ منهم الزكاه. فهذا دليل على ان عمر كان ياخذ الزكاه في مشهد من الصحابه رضي الله تعالى عنه. وهذا الاصل كان بعضهم ضعفه، لكن ليس يعني اجماع على تضعيف، بعض العلماء صح هذا الاصل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما كان من دقيق او بز للتجاره ففيه الزكاه. البز هي الثياب الحرير او نحو ذلك. ما كان من دقيق او بز للتجاره ففيه الزكاه، يعني اذا كان عنده دقيق هيتاجر فيه أو الثياب بتاجر فيها يدي عروض تجارة، يقول لها عروض تجارة. وأما عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عروض تجارة، وخالف في ذلك الظاهري. طبعا الإجماع حجة، يعني إذا كان هذا إجماع أهل العلم يبقى ده بيتربص، يعني تربص الأسواق وتربص الأرباح وبعدين إيه يبيع التجارة. قال ابن المنذر فأجمعوا على أن في العروض التي تضاد التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. يبقى العروض اللي تضار للزكاة تضار للمال، ها تجارة، يبقى عليها فيها إيه الزكاة إذا حال عليها الحول. طبعا ابن المنذر دقيق في الكلام، قال الإجماع في إيه؟ في التي تضار تطلع الزكاة إذا حال الحول، وأما التي لا تضار ففي خلاف، هل يطلع كل الحول وما ليس في خلاف في وجوب الزكاة، لكن الخلاف في كل حول. جمهور أهل العلم قال أيضا في كل حر بسمون المحتكر. المحتكر اللي هي الأرض المال الذي لا يضار، يعني إنسان يشتري حاجة وينتظر بها السوق، تربص بها السوق، زي مثلا يشتري حتفة أرض، يشتري بيت، يشتري سيارة ويركن، ولما الأسعار تغلى يوم إيه بايع. فده الإمام مالك يسميه المحتكر، يعني بيجيب الحاجة يحتكرها وبعد كده يبيعها. طبعا ده مش الاحتكار اللي هو إيه اللي بيأثر على الأسواق، اللي هو من احتكر فهو خاطئ، اللي هو بيجيب السلعة عشان يغلي هو السوق كما يفعل التجار الجشعين. طبعا في بعض التجار تتحكم في السوق، خلينا ما يجي في كتاب البيوع من النبي صلى الله عليه وسلم انها أن طلقها الركبان. طلقها الركبان يعني إيه؟ الركبان تعرفين بقى ما يكون في الأسواق، ما زال حتى الآن يعني في بعض الأماكن يبقى في سوق، ما زال هذا سوق الاثنين أو سوق الثلاثة أو سوق الجمعة، الناس إيه تجتمع فيه. فبيجي الناس من معاهم مثلا فلاحين جايين وشايلين معاهم اللي البضاعة بتاعتهم، ينزلوا السوق عشان يبيعوا. الناس التجار الكبار إيه اللي بيحصل منهم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شوف حريص على عيارات نفهم الاقتصاد، أو ده اقتصاد إسلامي، إن يحافظ على سعر السوق عشان ما يحصلش فيه الايه الهزات العنيفه اللي بتاثر في الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلق الركبان. ايه التجار بيقفوا بره السوق؟ تعال يا محمد حاجه تبيع، ده السوق وقع جوه ايه هبطوه، وانت يعني خد حسنتك وتوكل على الله ولا عايز استرزق. ياخدوا من ده ياخدوا من ده، يحصل ضررين. الضرر الاول انهم يتحكموا في الايه في الاسعار. الضرر الثاني ان الناس ما تجيبش السلع، والفلاح خلاص بيسلم ويمشي. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن طلق الركبان حتى يدخل السوق. اذا دخل السوق ممكن يتلقى، ليه؟ لان يكون الثاني عرف السعر، وهو بقى اللي اختار لنفسه، اذا اخطا يبقى هو اللي ايه الاخطا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام حافظ على الفلاحين اللي جايين من بره عشان ياخدوا حقهم صحيح. والحاجة الثانية ان هم لما يخشوا يرخصوا على الناس، لانه مهما كان مش هيبقى زي دول، دول حاسبينها مع بعض، ودلوقتي بالموبايل تيك تيك تيك تيك ارفع وصف لها السعر مرة واحدة ترفع والدنيا ولعت ومش عارف ايه تعمل حاجة. وزي ما انتم شايفين دلوقتي الاسعار عمالة كل يوم والتاني اسعار جنونية بتزيد بطريقة جنونية، الكيرف عمال ولا المنحنى يعني عمال يطلع مش عارف ايه نهايته يروح فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق الركبان لهذه الاسباب. احيانا بقى يحصل ان التجار ياخدوا الحاجات السلع المهمه الناس بتحتاجها ويحتكروها، يقولوا الناس ما تلاقهاش، فلما تلاقهاش يبتدي هم يطلعوا، وانت بتكون محتاج لاي سعر فات. فده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. لكن لو واحد اشترى حاجه وشالها ولم تؤثر في السوق، مش محتكر، ما بيأثرش، ما بيأثرش على السلع. زي مثلا موسم حاجه بتقطع في الموسم، موسم الرز فالحين كلهم بيحصدوا، والرز كتر وكيلو ب2 جنيه، جاب له كام شوال شالهم، شهر شهرين خلاص الموسم انتهى، الرز ما اتمنعش موجود، لكن الاسعار طلعت. هو السوق كده بيطلع وينزل، ابتدى هو يطلع اللي عنده. اللي احتكروا دوت او اللي خدوا عنده ما كانش سبب في الايه؟ في غلو الاسعار، فده جائز. وذاك تلقي الركبان برضك، تلقي الركبان اذا كان بره السوق لا يجوز، جوه السوق جائز، لان خلاص هنا ايه عرفوا الحال وعرفوا الوضع. الامام مالك طبعا جبت المحتكر هنا، جابتنا الكلام ده كله. المحتكر هنا مش هو المحتكر اللي بيأثر في السوق، المحتكر يعني جاب ارض ووقفها ما بناهاش، لكن هو مستني الاسعار تغلى ويبيع الارض بتاعته ويكسب. بخلاف الثاني بنسميه التاجر الداير او التجاره الدايره، عمال يجيب بضاعه ويبيع، يشتري بضاعه ويبيع، يشتري بضاعه ويبيع، زي البقالين والسوبر ماركت ومش عارف الحاجات دي كلها، داير. فقال الداير ده يطلع كل سنه، ده كلام الامام مالك، الداير كل سنه طلع زكاه. وبكده يبقى في اجماع بين اهل العلم ان الدار، شوف كلام الامام عبد المنذر بقى ايه، فاجمع على ان في العروض التي تدار للتجاره الزكاه اذا حال عليه الحول، يبقى اللي تدار عليها الزكاه، التي لا تدار للمحتقرة خلاف الجمهور على أنها أيضا عليها الزكاة. يعني لو واحد جاب أرض وخزنها وفي نيته يتاجر بها يبقى عليه إيه؟ عليه زكاة برضه كل سنة. الإمام مالك بس اللي قال لا، لما يبيعها يطلع عليها زكاة سنة واحدة. ومع هذا فإن كبار أئمة المالكية خالفوا الإمام مالك في ذلك، منهم ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد، خالفوا في هذا الرأي ووافق فيه إيه؟ رأي الجمهور، وقال سواء كان المال داير أو المحتكر فعليه الزكاة، وبدأ هو إيه؟ القول الراجح. يبقى هو يحسب الـ الـ الـ هنشوف طبعا إزاي التاجر يحسب تجارته وإزاي يطلع الزكاة في الملاحظات لما تيجي. بس أنا دلوقتي بنتكلم عن إيه؟ الأدلة. قال ابن قدامة رحمه الله وذلك عن عمر اللي في وجوب الزكاة، اللي لسه متكلم في الأدلة على وجوب الزكاة، وذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة إذا اجتمعوا على رأي بيبقى إجماع، والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي وهم الحنفية، وهو مذهب الحنابلة كما قرر ذلك ابن قدامة في المغني، فهذا رأي جمهور العلماء. وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عروض التجارة، ومع ذلك فقد قرر ابن حزم أن على التجارة زكاة لكنها لم تقدر مقاديرها بل بما طلب به أنفسهم. فقال رحمه الله فهذه صدقة مفروضة غير محدودة لكن بما طلب به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. يبقى طبعا قول الجمهور أرجح، يعني يكفي في ذلك إيه؟ الإجماع. إن كان في واحد من السلف يعني خالف هذا الإجماع يعني لا أذكره الآن، لكن ها حد يذكره، لكن يقف في ذلك قول الفقهاء السبعة، ويقف في ذلك رأي أبو بكر الصديق أو الاستنباط من قول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، دول اثنين من الخلفاء الراشدين، وابن عباس عبد الله بن عمر، ودول من العبادلة ومن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولا نعلم مخالف. يعني فيش حد من الصحابة قال إيه خلاف هذا الكلام، مش حد من الصحابة ثبت عنه أنه قال الزكاة في عروض التجارة ليس فيه زكاة، زي ما في الخضروات مثلا لما قال ليس في الخضروات زكاة، ليس إليك ولا تأخذ مني شيئا، لكن هنا ليس لهم مخالف. هذا يعني يدل على أن هذا هو الراجح من أقوال الأئمة. الشروط بقى اشتراط التجارة عشان نقول دي عروض تجارة، أو هذا أن يملك هذه العروض بأي وسيلة من وسائل التمليك كالشراء والهبة وكذلك الإرث ونحو ذلك. يبقى أول حاجة يبقى مالك، مالك المال، هو مالك المال، إما أن يكون التجارة دي اشتراها أو واحد وهبها له أو ورثها، يبقى دي أول حاجة. ثاني حاجة أن يحول عليها الحول أو النول، أن ينوي بها التجارة، أن ينوي بها التجارة، وهذا يدل على أنه إذا لم ينوي بها التجارة فلا زكاة. يعني واحد جاب حتة أرض على أساس ربنا يكرمه يبقى يبنيها ويقعد فيها وعياله، هل هذه عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة لأنه لم ينوي بها الإيه؟ لم ينوي بها التجارة. بس حتى كبيرة شوية مش على حتى لو كبير، يعني واحد هيعمل يا عم بيعمل أيوة إيه؟ 300 متر 300 متر كتير؟ لا مش كتير، كتيرة؟ لا كانوا زمان كتير، دلوقتي الناس بتوسع نفسها. هيعمل فيلا فيه بتتعمل في فدان، ياخد فدان من الارض ويزرع حواليه ويبني فيلا وكل واحد بقى بيبني 300 يا سيدنا ب 3000 ب 300000. ايوه صح. على كل حال هو اذا نوى بها التجاره بقى فيها زكاه التجاره، لم ينوي بها التجاره فليس فيها زكاه. يمكن جايبها عشان لما 300 متر لما يموت يبقى عياله يوزعوا على بعض كل واحد ياخد 50 متر. زعلش عنها، هيبيعها هيبيعها ويجيب فيلا ولا يجيب ثاني كده مع المباني الجديدة. مش للتجارة يعني؟ لا مش للتجارة. خلاص إذا خلي مش للتجارة، لا غير مقصود التجارة. فليس فيها زكاة. مقصود التجارة. بس عنده شقة يا سيد. معلش بعمل حاجة خلاص سامحني بقى عدها لي. طيب تاني حاجة أن يكون أن تبلغ نصابا. أن تبلغ التجارة اللي عنده نصاب. واحد بتاجر عنده شوية خردوات كده وبيبيع فيها لكنها لا تبلغ النصاب. زي ما قلنا كده مثلا بتاخد بألف جنيه تجارة ايه؟ يعني ستحط كل حاجة في الأرض بس حنوانا تجارة بمال الدائر ومغير المحتفل فبتاجر في في في أشياء بألف جنيه لما دي ما بلغتش النصاب ما عروش فيها ايه؟ ما عروش فيها زكاة إلى أن تبلغ النصاب بلغت النصاب عليه فيها الزكاة وأن يحول عليها الحول يبقى الشرطين دول معروفين قدام ها؟ الشرطين اللي زادوا عندنا هنا وهو أن يملك هذه العروض بعض يعتبر ده قديم برضه هو بس الشرط اللي زاد فيها ايه؟ ان ينوي التجاره يبقى ان يملك العروض وان ينوي التجاره وان تبلغ النصاب وان يحول عليها الحول. طب لو في اثنين اشتركوا في تجاره وهذه التجاره لو قلنا ان الحول ان النصاب 10,000 جنيه وهذه التجاره ب 10,000 جنيه هذا له 5,000 وهذا له 5,000 وحال عليه الحول كم يخرجون وبعدين كسبوا 2000 جنيه ثاني بقوا 12,000 كم يخرجون من هذه الزكاه؟ لا شيء. ليه؟ لان ده لي 5 وكسب 1000 او 6 وده لي 5 وكسب 1 او 6 يبقى هذا ليس لا يملك النصاب يملك النصاب يبقى ايه زي ما قلنا قبل كده لو تفتكروا قلنا كلام الشيخ ابن عثيمين ان الخلطه ليس لها تاثير الا في الانعام بس الخلطه ليها تاثير وما كان بالخليطين فيتراجعان بينهم بالسويه ولا يجمع بينهم فرق ولا يفترق بينهم مجتمع الى اخره ولكن في الزروع بعد جبنا المثال دوت يعني مش المثال ده مش جديد لو قلنا الارض طلعت ثمن اوسق لو بتاعت واحد بس عليه ذكر أو بتاعت اثنين ده ليه 4 ودي 4 يبقى ده معوش زكاة لأن مفيش 5 أوسق وده معوش زكاة مفيش 5 أوسق طب افرض إن هما 5 أوسق وده طلعوا 4 أوسق يعني القسمة بتاعتهم كده نسبة وتناسب يبقى ده عليه زكاة وده معوش زكاة نفس الشيء في التجارة لو هما 15,000 واحد ليه 10,000 واحد ليه 5,000 ال 10,000 على اعتبار ان هو ده النصاب انا مش معروف النصاب كم يساوي الان تضرب 85 في سعر الدهب فاحنا نعتبره يساوي 10,000 وده معاه 10,000 وده معاه 5,000 اخر السنه ده هيطلع زكاه وده مش هيطلع زكاه طب ايه في انه ربحه ده ربح 1000 ونص ولا 2000 والثاني ربح 1000 اللي بنسبه وتناسب مثلا بقى ال 10 بقوا 12 وال 5 بقوا 6 يبقى يطلع زكاة 12 وده مش هيطلع زكاة لسه لأنه ايه؟ لم يبلغ النصاب ولم يحول عليه الحول فالخلطة لا تؤثر لا تؤثر في الايه؟ في مسألة التجارة. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومن ذا